فصل في التصرف في المبيع ونحو ذلك. وتسقط الشفعة إن تصرف مبتاعه برهنه أو وقفا أو قبل الإيصاء والمبيع بأي بيع يأخذ الشفيع. والزرع والغلة كالمؤبر وما نما منفصل المشتري، والمشتري حق له إذا بنى أو غرس الأخذ لغرس وبنا. وللشفيع الملك بالأثمان والقلع وهو غارم النقصان. وإن يمت قبل سؤال بطلت لا بعده فهي بالإرث انتقلت. وتسقط الشفعة إن لم يقدري على جميع الثمن المقرر. ويأخذ المليء بالمؤجل والمعسر الذي كفيله ملي. والقول قول مشتر إن حلفا إن يكو الشفيع فيه اختلفا. ويأخذ الشفيع قول المشتري لبائع أثبته بأكثر. والمشتري عليه عهدة الشفيع تلزمه وهو على رب المبيع. وإن أقر بائع بالبيعة وأنكر الذي اشترى فالشفعة.